بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فنحن لازلنا في السيرة، وهذا الدرس 100 في عهد الخلافة، ومئة واربعين في السيرة النبوية الحسنى. تقدم أن خلافة علي رضي الله عنه هي 4 سنوات ونصف، والنصف الأخير للحسن بن علي، ولذلك بعض الناس يجعل خلافة الحسن من الخلافة الراشدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة، وهي تكتمل بخلافة الحسن 6 أشهر. فعلي رضي الله عنه كانت خلافته راشدة ومهدية 4 سنين ونصف، من غرة 36 و37 و38 و39 و49، 40 أكثر من نصف، قتل في رمضان رضي الله تعالى عنه. لكن الأحداث الكبار كانت في السنتين الأوليين، عام 36 فيها الجمل في جمادة، وفيها صفين بدايتها في ذي الحجة، وكفوا عن بعض في المحرم ثم اقتتلوا في صفر، ولذلك أيام صفين في 37، والتحكيم في رمضان عام 37، والخوارج عام 37، وخروج مصر من خلافة من ملك علي وولاية علي أيضا في آخر 37. فعام 36 و37 تعتبر، أنا أعتبرها هي الأيام، يعني الأحداث الكبار في خلافة علي رضي الله تعالى عنه. أما عام 38 و39 وباقي 40، فكان علي رضي الله عنه يقاتل الآن على جبهته. معاوية رضي الله عنه لما انضاف إليه ملك مصر مع ملك الشام، يعني تقريبا تعادلت الكفة، ومعاوية أيضا معه رجال أشداء ومطيعين كلهم، ومصر ترى معنا مصر وما وراءها من شمال أفريقيا إلى النوبة، والشام وما وراءها إلى حدود أنطاكيا وكذا، فأصبح ملك عظيم، يعني يكافئ ملك علي رضي الله عنه. هو لا يكافيه، لأن علي مع الحجاز ومع اليمن ومع العراق ومع المشرق، لكن علي تفرقوا عليه كما تقدم، ما عاد يملك منهم شيء. فالمراد أن عام 38 كان علي على جبهتي، جبهة اللي هي المعاوية رضي الله عنه أراد أن يحسم الأمر، يكون الخليفة واحد، لأن المسلمين وكذلك علي، لأن المسلمين ما يصلح لهم شيخين وخليفتين، يعني نصفهم ولاية لمعاوية نصفهم ولاية لعلي، يعني فكل واحد أراد أنه يحسم الآخر. علي حاول، لكن العراق عصف بعد الخوارج كما سمعنا، قال: عسكروا بالنخيلة، وما عسكر منهم أحد ولا خرج أحد. أما معاوية لا، معاوية حاول. هذه الجبهة الأولى. الجبهة الثانية الخوارج أيضا، حتى وإن كان علي قضى عليهم في النهروان، لكن بقي لهم بقايا، فكان علي في السنتين الأخريين من خلافته يكافح في مسألة معاوية ويكافح في مسألة الخوارج، وأيضا أقام دين وفقه عظيم. هذا عاد في غير السيرة هذه، يعني في حلقات ثانية نذكر غير الأشياء العسكرية، نذكر الفقه ونذكر الأحداث اللي الأخرى، لأن السيرة شيء عام، أعم من القتال. معاوية رضي الله عنه لما أنه استوسق له مصر وما وراءه والشام كله، أراد أن يحسم الخلافة أن تكون كلها له. بعد مقتل محمد بن أبي بكر الصديق واستيلاء عمرو بن العاص على مصر، أول شيء بدأ بالعراق معاوية، ثم بالحجاز، ثم باليمن، كلها ستأتي. فسير معاوية عبد الله بن عمرو الحضرمي ابن الحضرمي، والده عمرو بن الحضرمي، له قصة مشهورة في السيرة، أول سرية للنبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن الحضرمي، وفي بدر لما أن أبو جهل أمر أخو المقتول إلى آخره. فأظن أن هذا هو ابن الحضرمي اللي كان حليف لقريش في مكة، إلا أن يكون اسم آخر. فالمراد أن أرسله إلى البصرة وقال له: يا عبد الله ابن الحضرمي، إن جل أهل البصرة يرون رأينا، وقد قتلوا في الجمل في الطلب بدم عثمان، وهم حنيقون يودون أن يأتيه من يجمعهم وينهض بهم في الطلب بثأرهم وبدم إمامهم، يعني ثأرهم في الجمل ودم إمامهم، فاذهب إلى العراق خفية وانزل في مضر وتودد الأزد فإنهم كلهم معك، واترك ربيعة فلن ينحرف عنك أحد سواهم، لأنهم كلهم مع علي ربيعة، لكن يقول أنت انزل في مضر وتودد إلى الأزد وانظر لعلك يعني أول شيء يكون انشقاق العراق من جهة البصرة. فسار ابن حضرمي من الشام حتى قدم البصرة، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد خرج من البصرة يعني هو أميرها إلى الكوفة إلى علي، واستخلف زياد بن أبيه. والآن ستأتي أسماء هي في بداية تكوين سمعة له، زياد بن أبي بن أبيه وعبد الله بن خازم وهلة بن أبي صفرة، هذول كلهم فيما بعد صار لهم أثر في التاريخ، الآن توهم شباب. فابن عباس استخلف زياد بن أبيه على البصرة، فلما وصل ابن الحضرمي إلى البصرة نزل في بني تميم وسيعيرون فيما بعد لأنه قتل. فأتاه بعض الناس اللي هم منحرفين عن علي ويسلمون عليه، وحضره غيرهم فخطبهم وقال إن عثمان رضي الله عنه إمامكم إمام الهدى قتل مظلوما، وأنتم طلبتم بدمه في الجمل فجزاكم الله خيرا، يعني يريد أن يستميلهم. فقام الضحاك بن قيس الهلالي وليس الفهري، الفهري مع معاوية، وكان على شرطة ابن عباس، فقال قبح الله ما جئتنا به وما تدعون إليه. يقول له يقول نحن ما سلمنا في الجمل، كنا يعني أمرنا واحد جهة علي ثم جاءت الجمل فقتلنا، وأنت الآن تريد أن نرجع إلى من جديد. فقال له الضحاك بن قيس قبح الله ما جئتنا به وما تدعون إليه، لقد كنا قبل الجمل بايعنا عليا واستقامت أمورنا ثم ركبنا الفرقة وضرب بعضنا بعضا، ونحن الآن مجتمعون على بيعة علي، وقد أقال علي رضي الله عنه العثرة وعفى عن الزلة، فتأمرنا أن ننتضي أسيافنا من جديد ويضرب بعضنا بعضا لكي يكون معاوية أميرا، والله ليوم من أيام علي خير من كذا وكذا من آل معاوية أو كما قال. فقام عبد الله بن خازم السلمي، هذا سيكون ذكر عظيم في المشرق فيما بعد، وقال للضحاك الهلالي اسكت فلست بأهل أن تتكلم. ثم أقبل على ابن الحضرمي وقال نحن أنصارك ويدك والقول قولك واقرأ كتابك. فأخرج ابن الحضرمي كتاب معاوية يذكر فيه آثار عثمان وحبه العافية وسده الثغور، ويذكر قتلة عثمان ويدعوهم إلى الطلب بدمه، ويضمن أنه سيعمل فيهم بالسنة ويعطيهم عطائين في السنة. شوف هذا في فرق أساسي، معاوية رضي الله عنه يتصرف كملك يعني يصرف من المال ما يشاء، لكن علي يتصرف خليفة، ولذلك من أول يوم في خلافة علي قالوا له ولي فلان، قال لا أنا ما أرتشي أنا ما أداهن، أنا يريد الأمر كذا. والملك الناس الآن يبون الدراهم يبون المناصب يبون، وعلي رضي الله عنه أرادها أن تكون صافية 100% ما استطاع. معاوية رضي الله عنه أتاهم من باب الدنيا، يعطيهم عطائهم في السنة، يشركهم في ملكه يعطيهم، فلذلك كثر الناس عليه. فلما فرغ من قراءة الكتاب قام الأحنف بن قيس، لأن ابن حضر منازل في تميم، فقال لا ناقتي في هذا ولا جملي يعني، واعتزل القوم. والأحنف كان مع علي رضي الله عنه. وقام عمر بن مرحوم العبدي من عبد القيس فقال أيها الناس إلزموا طاعة إمامكم وجماعتكم ولا تنكثوا بيعتكم فتقع بكم الواقعة. وكان معاوية يقول أن ربيعة كلها عبد القيس وغيره كلهم هواهم علي. وقام أحد بني عبد القيس وهو عباس بن صحار، وكان يخالف قومه في حب علي، فقال والله لننصرنك بأيدينا وألسنتنا. فقال له المثنى بن مخربة العبدي، قال ابن الحضرمي هذا المثنى بن مخربة العبدي كذا يقول مخربة بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة مخربة العبدي، قال ابن الحضرمي والله لئن لم ترجع إلى مكانك الشام الذي جئتنا منه لنجاهدنك بأسيافنا ورماحنا ولا يغرنك هذا ليتكلم، يعني ابن صحار هذا يقول المثنى بن مخربة. فقال ابن الحضرمي لصبره بن شيمان الأزدي، شوف ابن الحضرمي يمشي على خطوات معاوية، قال انزل في مضر واستمر الأزد واترك ربيعة. فقال لزعيم الأزد صبره بن شيمان الحداني أنت ناب من أنياب العرب فانصرني، يقول ابن الحضرمي للأزدي، فقال لو نزلت في داري نصرتك. فلما رأى زياد بن أبيه وكيل ابن عباس على البصرة ذلك خاف، فاستدعى الحضين بن منذر ابن المنذر ومالك بن مسمع، هؤلاء زعماء ربيعة، فقال أنتم يا معشر بكر بن وائل أنصار أمير المؤمنين وثقاته، أنصار أمير المؤمنين وثقاته، وقد كان من ابن حضرم ما ترون، وأتاه من أتاه، فمنعوني حتى يأتيني أمر أمير المؤمنين. الآن زياد خاف حتى على نفسه. فقال حضين بن المنذر نعم، وقال مالك بن مسمع وكان رأيه إلى بني أمية، يعني هو من كان منهم يريد مال يريد مناصب يذهب إلى الملك، ومن أراد الخلافة الراشدة ترى ما فيه إلا حق بحق ما فيه. فقال مالك بن مسمع هذا أمر لي فيه شركاء وسأستشير وأنظر. فلما رأى زياد تثاقل مالك خاف أن تختلف عليه ربيعة ويسلموه، فأرسل إلى صبره بن شيمان حداني ترك ربيعة لما شافه مختلفين الأزدي يطلب أن يجيره ويجير بيت مال المسلمين. فقال صبره هذا صبره سبحان الله بن حضرم كان يقول لو نزلت عندي لنصرتك، وزياد بن أبيه يقول أجرني أنا وبيت المال. فقال صبره إن حملت بيت المال إلى داري أجرتكما، فنقله إلى داري بالحدان ونقل المنبر. فكان زياد يصلي الجمعة بمسجد الحدان ويطعم الطعام. فقال زياد لجابر بن وهب الراسبي أخو عبد الله بن وهب الخارجي يا أبا محمد إني لا أرى ابن الحضرمي يكف وأراه سيقاتلكم، ولا أدري ما عند أصحابك فانظر ما عندهم. فلما صلى زياد جلس في المسجد واجتمع الناس إليه، فقال جابر الراسبي هذا يا معشر الأزد إن تميما تزعم أنهم هم الناس وأنهم أصبر منكم عند الباس، وقد بلغني أنهم يريدون أن يسيروا إليكم ويأخذوا جاركم يعني زياد ويخرجوه قسرا، فكيف أنتم إذا فعلوا ذلك وقد أجرتموه وأجرتم بيت مال المسلمين؟ فقال صبره بن شيمان وكان مفخما عندهم إن جاء أحنفهم أحنف تميم جئت أنا، وإن جاء حتاتهم الحتات هذا أيضا من زعماء تميم جئت، وإن جاء شبابهم ففينا شباب يعني ما يستطيعون. هذا من زياد، شوف زياد دهاء بان من شباب، هذا أرسل هذا يعس يشوف إيش عندهم هذا، ولا الأزد هم بينصرون هؤلاء. فكتب زياد لعلي بالخبر، فأرسل زياد أرسل علي إليه أعين بن ضبيعة المجاشعي ثم التميمي، هذا قريب الفرزدق، ولذلك الفرزدق سيأتي الآن جرير يعير الفرزدق بأعين وبن جرموز لما قتل الزبير، هذا أظنه أنه والد النوار زوجة الفرزدق وهو ابن عمه من مجاشع. فأرسل علي أعيان بن ضبيعة المجاشع التميمي ليفرق قومه تميم عن ابن الحضرمي، فإن امتنعوا قاتل بمن أطاعه ومن عصاه، وكتب إلى زياد يعلمه بذلك. فقدم أعيان فأتى زيادا فنزل عنده وجمع رجالا وأتى قومه ونهض إلى ابن الحضرمي ومن معه ودعاهم فشتموه ووقفهم نهاره ثم انصرف عنه. فدخل عليه قوم قيل إنهم خوارج وقيل إن ابن الحضرمي أرسلهم، فقتلوه غيلة، وكان في وسط تميم أعين بن ضبيعة كان عند جماعته فقتل ما نفعه. فلما قتل أعين أراد زياد قتالهم، فأرسل التميم إلى الأزد إنا لم نعرض لجاركم زياد فما تريدون إلى جارنا ابن الحضرمي؟ فكرهت الأزد قتالهم وقالوا إن عرضوا لجارنا منعنا اللي هو زياد بن أبي. فبقي ابن الحضرمي في جوار تميم وزياد في جوار الأزد، وقتل أعين بن ضبيعة هذا وهو عند قومه. وكتب زياد إلى علي يخبره خبر أعين وقتله، فأرسل علي جارية بن قدامة السعدي التميمي وهو من بني سعد من تميم من جماعة الأحنف، وبعث معه 50 رجلا وقيل 500 من تميم، وكتب إلى زياد يأمره بمعونة جارية والإشارة عليه. فقدم جارية البصرة فحذره زياد ما أصاب أعين، فقام جارية في الأزد فجزاهم خيرا وقال عرفتم الحق إذ جهله غيركم. وقرأ كتاب علي إلى أهل البصرة يوبخهم ويتهددهم ويعنفهم ويتوعدهم بالمسير إليهم والإيقاع بهم وقعة أن تكون وقعة الجمل عندها هباء. فقال صبره بن شيمان الأزدي سمعا لأمير المؤمنين وطاعة، نحن حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمه. وقال أبو صفرة والد المهلب لزياد أما لو أدركت يوم الجمل ما قاتل قومي أمير المؤمنين. ويقال إن أبا صفرة كان قد توفي في مسيره إلى صفين، والله أعلم هل أدرك هذه أو مات في صفين. وصار جارية إلى قومه وقرأ عليهم كتاب علي وتوعدهم ووعدهم فأجابه أكثر تميم، فسار إلى ابن الحضرمي ومعه الأزد ومن تبعه من قومه، والحضرمي في جوار تميم لأنه نازل في تميم خاصة في جوار مجاشر. فقال وعلى خيل ابن الحضرمي عبد الله بن خازم السلمي فاقتتلوا ساعة، فأقبل شريك بن أعور الحارثي فصار مع جارية بن قدامة، فانهزم ابن الحضرمي فتحصن بقصر سنبيل ومعه عبد الله بن خازم. فأتت أم عبد الله بن خازم عجلة، وكان هو شاب وكانت حبشية، فأمرته بالنزول من القصر فأبى عبد الله بن خازم. سبحان الله، أراد الله أن فيما بعد يكون أشرس العرب في المشرق في خراسان. فقالت أمه الحبشية: والله لتنزلن من هذا القصر أو لأنزعن ثيابي أمام الناس وأفضحك. فنزل ونجا، وأتى جارية فأحرق القصر بمن فيه. جارية بن قدامة السعدي أحرق القصر بمن فيه، ابن الحضرمي واللي كانوا اللي أرسل معاوية واللي كانوا معه 70 رجل معه، أحرقهم. وعاد زياد إلى القصر، وكان قصر سنبيل لفارس قديما، وصار لسنبيل السعدي فسمي به، وحوله خندق. وكان في من احترق دراع بن بدر أخو حارث بن بدر من زعماء العرب. فقال عمرو بن العرندس الأزدي: رددنا زيادا إلى داره وجار تميم دخانا ذهب، اللي هو ابن حضرمي. رددنا زيادا إلى داره وجار تميم دخانا ذهب، لحل الله قوما شووا جارهم ولم يدفعوا عنه حر اللهب. لازم العرب تعير بعضها بعض. وقال جرير يعير الفرزدق: غدرتم بالزبير فما وفيتم، وفاء الأزد إذ منعوا زيادة، فأصبح جارهم بنجاة عز، وجار مجاشع أمسى رمادا. فلو عاقدت، يكلم اللي مات يعني، فلو عاقدت حبل أبي سعيد اللي هو أبو صفرة لذاد القوم، المهلب بن أبي صفرة هو أبو سعيد إلا أن يكون أبو سعيد آخر، لذاد القوم ما حمل النجادة، وأدنى الخيل من رهج المنايا وأغشاها الأسنة والصعادة. فالمهم أن محاولة معاوية هذه باءت بالفشل، وأصبحت العراق لا زالت متماسكة على دخل كثير فيه. هذا الجبهة الأولى في سنة 38، يعني المعاوية بلغ به الحال أن يريد العراق الآن لكي ينتظم أمر المسلمين، عاد كلهم على إمام واحد. كذلك من العجائب في سنة 38 أن قامت ثورة لشخص اسمه الخريت بن راشد الناجي من بني ناجية. هذا عجيب، سبحان الله، قام ثورة على علي، أظهر الخلاف على علي، فجاء إلى أمير المؤمنين وكان معه 300 من بني ناجية، أظنهم من ربيعة أو من عبد القيس، وكانوا خرجوا مع علي من البصرة، فشهدوا معه الجمل وصفين، وأقاموا معه بالكوفة إلى هذا الوقت سنة 38. فحضر عند علي في 30 راكبا، فقال له الخريت هذا بن راشد، وسيأتي أن صاحب الدنيا، بس هو سبحان الله كل واحد يرفع شعار، ولكن سيأتي الآن أنه الدنيا المحضة. فقال له: يا علي، والله لا أطيع أمرك ولا أصلي خلفك، وإني غدا مفارق لك، وذلك بعد تحكيم الحكمين. فقال له علي: ثكلتك أمك، إذن تعصي ربك وتنكث عهدك ولا تضر إلا نفسك، خبري لما تفعل ذلك؟ قال: لأنك حكمت وضعفت عن الحق، وركنت إلى القوم الذين ظلموا، وأنا عليك زاري وعليهم ناقم، ولكم جميعا مباين. فقال له علي: هلما أدارسك الكتاب وأناظرك في السنن وأفاتحك أمورا أنا أعلم بها منك، فلعلك تعرف ما أنت له الآن منكر. قال: فإني عائد إليك. فقال له علي، وعرف يعني علي سبحانه في رأسه: لا يستهوينك الشيطان ولا يستخفنك الجهال، والله لئن استرشدتني، إن كنت تريد رشد وقبلت مني، لأهدينك سبيل الرشاد. فخرج من عنده منصرفا إلى أهله، وسار من ليلته هو وأصحابه ثوار على علي. فلما سمع بمسير علي رضي الله عنه قال: بعدا لهم كما بعدت ثمود، إن الشيطان اليوم استهواهم وأضلهم، وهو غدا سيتبرأ منهم. فقال له زياد بن خصفة التيمي البكري: يا أمير المؤمنين، لم يعظم علينا فقدهم فتأسى عليهم، إنهم قل ما يزيدون في عددنا لو أقاموا، وقل ما ينقصون من عددنا بخروجهم عنا، ولكننا نخاف أن يفسدوا علينا جماعة كثيرة ممن يقدمون عليهم من أهل طاعتك، فأذن لي في اتباعهم حتى أردهم عليك. فقال علي: أتدري أين توجهوا؟ قال: لا، ولكن أسأل وأتبع الأثر. قال: اخرج رحمك الله، وانزل دير أبي موسى، وأقم حتى يأتيك أمري، فإن كانوا ظاهرين يعني جماعتهم، فإن عمالي سيكتبون إلي بخبرهم، أمكث في دير أبي موسى حتى يأتيك مني خبر. فخرج زياد بن خصفة البكري التيمي تيم بكر حتى فأتى داره، وجمع أصحابه من بكر بن وائل وأعلمهم الخبر، فسار معه 130 رجل، فقال: حسبي، يكفي 130. ثم سار حتى أتى دير أبي موسى، فنزله يوما ينتظر أمر علي، وأتى عليا كتاب من قرضة بن كعب الأنصاري أحد ولاة علي، يخبره أنهم توجهوا إلى منطقة اسمها نفر، وأنهم قتلوا رجلا من الدهاقين كان قد أسلم، فأرسل علي إلى زياد يأمره باتباعهم ويخبره خبرهم وأنهم قتلوا رجلا مسلما ويأمره بردهم إليه، فإن أبوا يناجزهم، وسير الكتاب مع عبد الله بن والي. فاستأذن عبد الله في المسير مع زياد فأذن له وقال له إني لأرجو أن تكون من أعواني على الحق وأنصاري على القوم الظالمين. قال ابن والي والله ما أحب أن لي بمقالته تلك حمر النعم، يعني مقالة علي له. فسار هذا عبد الله بكتاب علي إلى زياد بن خصفة، وساروا حتى أتوا نفر، منطقة نفر، فقيل أنهم ساروا إلى جرجرايا فتبعوا أثارهم حتى أدركوهم في المذار وهم نزول قد أقاموا يومهم وليلتهم واستراحوا الثور، هؤلاء جماعة الخريت بن راشد. فأتاهم زياد بن خصفة وقد تقطع أصحابه وتعبوا، فلما رأوهم أولئك ركبوا خيولهم، فقالهم الخريت أخبروني ما تريدون. فقال له زياد بن خصفة وكان مجربا رفيقا داهية، قال قد ترى ما بين من التعب، والذي جئناك له لا يصلح الكلام علانية، ولكن ننزل ثم نخلو جميعا فنتذاكر أمرنا، فإن رأيت ما جئناك به حظ لنفسك قبلته، وإن رأينا فيما نسمع منك أمرا نرجو في العافية لم نرده عليه. قال فانزل. هذا أول الخير من زياد بن خصفة. قال فنزل زياد وأصحابه على ماء هناك وأكلوا شيئا وعلقوا على دوابهم، يعني العليق، عليق الدواب، واستراحوا. وقف زياد في 5 فوارس بين أصحابه وبين القوم، وكانوا قد نزلوا أيضا. وقال زياد لأصحابه إن عدتنا كعدتهم، وأرى أمرنا يصير إلى القتال، فلا تكونوا أعجز الفريقين. وخرج زياد إلى الخريت فسمعهم يقولون اللي معه جاءنا القوم وهم كالون تعبون، فتركتهم حتى استراحوا، هذا والله سوء الرأي. فدعاه زياد قال له ما الذي نقمت على أمير المؤمنين وعلينا حتى فارقتنا؟ قال لم أرضى صاحبكم إماما ولا سيرتكم سيرة، ورأيت أن أعتزل وأكون مع من يدعو إلى الشورى، يعني كل أخلعوا الجميع واتركوها فوضى. فقاله زياد وهل يجتمع الناس على رجل يداني علي صاحبك الذي فارقته علما بالله وبسنة رسول الله وكتاب الله مع قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم وسابقته في الإسلام؟ يقول لو اجتمعت الشورى كلها هل سيجدون مثل علي؟ فقال له ذلك لا أقوله لك. فقال له زياد ففيما قتلت الرجل المسلم الدهقان؟ قال ما أنا قتلت، قتله طائفة من أصحابي. قال ادفعهم إلينا. قال ما إلى ذلك من سبيل. فدعا زياد أصحابه ودعا الخريت أصحابه، فاقتتلوا قتالا شديدا، تطاعنوا بالرماح حتى لم يبق رمح، وتضاربوا بالسيوف حتى انحنت، وعقرت عامة خيولهم وكثرة الجراحة فيهم، وقتل من أصحاب زياد رجلان ومن أولئك 5، فجاء الليل فحجز بينهم وقد كره بعضهم بعضا، وجرح زياد بن خصفة. فسار الخريت من الليل وسار زياد إلى البصرة، وأتاهم خبر الخريت أنه أتى الأهواز، فنزل بجانب منها وتلاحق به ناس من أصحابهم فصاروا في نحو 200. فكتب زياد إلى علي يخبره أنه مقيم يداوي الجرحى وينتظر أمره. فلما قرأ علي كتابه قام إليه معقل بن قيس وقال يا أمير المؤمنين كان ينبغي أن يكون مع من يطلب هؤلاء مكان كل واحد 10، فإذا لحقوهم استأصلوهم وقطعوا دابرهم، فأما أن يلقاهم مثل عددهم فلعمري ليصبرن لهم، فإن العدة تصبر العدة، يعني العدد يصبر العدد. فقال تجهز يا معقل إليه، وندب معه 2000 من أهل الكوفة منهم يزيد بن معقل الأسدي. وكتب علي لابن عباس يأمره أن يبعث من أهل البصرة رجلا شجاعا معروفا بالصلاح مجربا في 2000 رجل إلى معقل، وهو أمير أصحابه حتى يأتي معقل، فإذا لقيه كان معقل هو الأمير. وكتب إلى زياد بن خصف يشكره ويأمره بالعود. واجتمع على الخريت الناجي علوج من أهل الأهواز كثر، أرادوا كسر الخراج الذي عليهم من وقت عمر، يعني الخراج المفروض على الأرض، واجتمع عليه لصوص وقطع طرق، والطوائف من العرب ترى رأيه، وطمع أهل الخراج في كسره فكسروه، وأخرجوا سهل بن حنيف أمير فارس من قبل علي وكان عاملا عليها، في قول من قال أنه لم يمت سنة 37، يعني في اختلاف هل هو السنة هذه والسنة الماضية. فقال ابن عباس لعلي أنا أكفيك فارس بزياد بن أبيه. شوف هذه أول إمارة ابن زياد، وفعلا وجدوه مجرب، وسيأتي خبر إن شاء الله. فأمره بإرساله إليها وتعجيل تسييره، فأرسل زيادا إليها في جمع كثير، فوطئ بلاد فارس فأدوا الخراج واستقاموا. وسار معقل بن قيس ووصاه علي فقال له اتق الله ما استطعت، ولا تبغي على أهل القبلة، ولا تظلم أهل الذمة، ولا تتكبر، فإن الله لا يحب المتكبرين. فقدم معقل بن قيس الأهواز ينتظر مدد البصرة، فأبطأ عليه فسار عن الأهواز يطلب الخريت بن راشد، فلم يسر إلى يوما حتى أدركه المدد مع خالد بن معدان الطائي، فساروا جميعا ولحقوهم قريب من جبل من جبال رام هرمز، فصف معقل أصحابه وجعل على ميمنته يزيد بن معقل وميسرته من جابر بن راشد الضبي من أهل البصرة والميمنة من أهل الكوفة، وصف الخريت أصحابه وجعل من معه من العرب ميمنة، ومن معه من العلوج وأهل البلد ميسرة، ومعهم أكراد ومعهم فرس، وحرض كل واحد منهم أصحابه، وحرك معقل رأسه مرتين هذه علامة، ثم حمل في الثالثة، فصبروا له ساعة ثم انهزموا، فقتل أصحاب معقل منهم 70 رجلا من بني ناجية ومن معهم من العرب، وقتلوا نحو من 300 من العلوج والأكراد، وانهزم الخريت بن راشد فلحق بأسياف البحر اللي هو الخليج، خليج فارس هذا، وبه جماعة كثيرة من قومه لأنه أظنهم من عبد القيس، فما زال يسير فيهم ويدعوهم إلى خلاف علي ويخبرهم أن الهدى في حربه حتى اتبعه ناس كثير. شوف هذا سبحان الله رأس فتنة. وأقام معقل بأرض الأهواز وكتب إلى علي بفتح، فقرأ علي الكتاب على أصحابه واستشاره، فقالوا كلهم نرى أن تأمر معقلا أن يتتبع أثار هذا الفاسق حتى يقتله أو ينفيه، فإن لا نأمن أن يفسد عليك الناس. فكتب إلى معقل يثني عليه وعلى من معه ويأمره باتباع الخريت وقتله ونفيه، فسأل معقل عنه فأخبر بمكانه في أسياف البحر، وأنه قد رد قومه عن طاعة علي وأفسد من أفسد من عنده من عبد القيس وسائر العرب، إذن هو من عبد القيس، وكان قومه قد منعوا الصدقة عام صفين وذلك العام. فسار إليه معقل فأخذ على فارس وانتهى إلى أسياف البحر، فلما سمع الخريت من مسيره قال لمن معه من الخوارج أنا على رأيكم، وإن عليا لم ينبغي له أن يحكم، وقال للآخرين من أصحابه إن عليا حكم ورضي، فخلعه حكمه الذي ارتضاه، وهذا كان الرأي الذي خرج عليه من الكوفة وإليه كان يذهب، يعني يقول علي ما له ولاية، وقال سرا لأصحاب عثمان أنا والله على رأيكم، قد والله قتل عثمان مظلوما، فكان يرضي كل صنف يريد الدنيا، وقال لمن منع الصدقة شدوا أيديكم على صدقاتكم ولا تدفعوا الزكاة وصلوا بها أرحامكم، وكان معه نصارى كثير قد أسلموا، فلما اختلف الناس قالت النصارى والله إن دين هؤلاء لا ينهى عن سفك الدماء، فبعضهم ارتد، فقال لهم الخريت ويحكم لا ينجيكم من القتل إلا قتل هؤلاء القوم والصبر، فإن حكمهم في من أسلم ثم ارتد أن يقتل، ولا يقبلون منكم توبة ولا عذرا، فخدع الجميع، من أراد الخراج قال لا تدفع الخراج، من أراد الزكاة قال لا تدفع الزكاة، اللي مع عثمان يعطيه ما يريد، اللي مع علي يعطيه ما يريد، وأتاه من كان من بني ناجي وغيرهم خلق كثير، فلما انتهى معقل إليه نصب راية أمان وقال من أتى هذه الراية من الناس فهو آمن إلا الخريت وأصحابه الذين حاربون أول مرة، فتفرق عن الخريت جل من كان معه من غير قومه، وعبأ معقل أصحابه وزحف نحو الخريت ومعه قومه مسلمهم ونصرانيهم ومانع الزكاة منهم، فقال الخريت لمن معه قاتلوا عن حريمكم وعن أولادكم والله لئن ظهروا عليكم ليقتلنكم أو ليسبنكم، فقال رجل من قومه هذا والله ما جره علينا يدك ولسانك، قال سبق السيف العدل، وسار معقل في الناس يحرضهم ويقول أيها الناس ما ترون أفضل مما سبق لكم من الأجر العظيم، إن الله ساقكم إلى قوم منعوا الصدقة وارتدوا عن الإسلام ونكثوا البيعة ظلما، فأشهد لمن قتل منكم بالجنة ومن بقي منكم فإن الله سيقر عينه بالفتح، ثم حملوا جميع من معه فقاتلوا قتالا شديدا وصبروا له، ثم إن النعمان الراسبي بصر بالخريت فحمل عليه فطعنه فصرع عن دابته، ثم اختلف ضربتين فقتله النعمان، وقتل معه في المعركة 170 رجل، وذهب الباقون يمينا وشمالا، وسبى معقل من أدرك من حريمهم وذرياتهم وأخذ رجالا كثيرا، فأما من كان مسلما فخلاه وأخذ بيعته وترك له عياله، وأما من كان ارتد فعرض عليهم الإسلام فرجعوا فخل سبيلهم وسبيل عيالهم إلا شيخا كبيرا نصرانيا لم يسلم فقتله، وجمع من منع الصدقة فأخذ منهم صدقة عامين عام صفين وهذا العام، وأما النصارى وعيالهم فاحتملهم مقبلا بهم، وأقبل المسلمون معهم يشيعونهم، فلما ودعوهم بكى الرجال والنساء بعضهم إلى بعض، فكتب معقل إلى علي بالفتح، ثم أقبل بهم حتى مر على مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامل علي على أردشير، وهم 500 إنسان من النصارى ومن هؤلاء اللي هم، فبكى النساء والصبيان وصاح الرجال يا أبا الفضل اللي هو مصقلة بن هبيرة، يا حام الرجال، يا مأوى المعضب أو المعضوب، يا فاك العناه، أمن علينا، اشترنا، أعتقنا. فقال مصقلة أقسم بالله لا تصدقن عليكم إن الله يجزي المتصدقين، فبلغ قوله معقل بن قيس فقال والله لو أعلم أنه قالها توجعا عليهم وإزراء علينا لضربت عنقه ولو كان في ذلك تفاني تميم وبكر، لأن معقل بن قيس هذا رياحي تميمي، ومسقل بن هبيرة شيباني بكري. ثم إن مسقل اشتراهم من معقل ب500,000، فقال له معقل عجل المال إلى أمير المؤمنين، قال أنا أبعث الآن ببعضه ثم هكذا حتى لا يبقى منه شيء. قال وأقبل معقل إلى علي فأخبره بما كان منه فاستحسنه، وبلغ عليا أن مسقل أعتق الأسرى ولم يسأله من يعينوه بشيء. فقال علي ما أظن مسقلة إلا قد تحمل حمالة سترونه عن قريب منها مبلدا. 500,000 هذه مو بجيبها. فكتب إليه علي يطلب منه المال، لأنه أخذ الأسرى على أساس أن اشتراهم واعتقهم والمال في ذمته، مال بيت المال أو يحضر عنده، فحضر عنده وحمل من المال 200,000. قال ذهل بن حارث فاستدعاني ليلة فطعمنا، ثم قال إن أمير المؤمنين يسألني هذا المال ولا أقدر عليه، فقلت والله لو شئت ما مضت جمعة حتى تحمل المال، يعني تصيح في شيبان وفي. قال والله ما كنت لأحملها قومي، أما والله لو كان ابن هند ما طالبني بها، يعني معاوية، ولو كان فلان لوهبها لي، إنهم قد وهبوا الأشعث بن قيس كل سنة 100,000 من خراج أذربيجان، ولكن علي يبغى الحق كامل، ما عنده هبات أو عطاء الملوك، لا، عنده خليفة راشد. فقلت إن علي لا يرى ذلك الرأي ولا يترك من بيت المال شيئا، فهرب مسقلة من ليلته ولحق بمعاوية، فبلغ عليا ذلك فقال ما له، ترحه الله، فعل فعل السيد اللي هو يعتق ذوله، وفر فرار العبد، وخان خيانة الفاجر. أما إنه لو أقام فعجز ما زدنا على حبسه، فإن وجدنا له شيئا أخذناه ولا تركناه، ما يحتاج أنه يعني ينكث البيعة ويفر فرار العبد ويفعل فعل السيد. ثم سار علي إلى داره فهدمها وأجاز عتق السبي، وقال اعتقهم من اشتراهم وصارت أثمانهم دينا في ذمته على معتقهم. شوف الفقه. وكان أخو نعيم بن هبيرة، أخوه نعيم بن هبيرة يعني أخو مسقلة، من أصحاب علي، فكتب إليه مسقلة من الشام مع رجل من نصارى تغلب اسمه حلوان، يقول له لأخيه نعيم إن معاوية وعدك الإمارة والكرامة، فأقبل ساعة يلقاك رسولي والسلام. فأخذه مالك بن كعب الأرحبي فسرحه إلى علي فمات هذا الرجل. فقال كتب نعيم لأخيه مسقلة يقول لا ترمين هداك الله معترضا بالظن منك، فما بالي وحلوانا، ذاك الحريص على ما نال من طمع وهو البعيد، فلا يحزنك إن خانا، ماذا أردت إلى إرساله سفها ترجو سقاط امرئ لم يلف أسنانا. يقول قد كنت في منظر عنذا ومستمع تحمل عراق وتدعى خير شيبانا، حتى تقحمت أمرا كنت تكرهه للراكبين له سرا وإعلانا، عرضته لعلي إنه أسد يمشي العرضنة من أساد خفانا. العرضنة مشي كذا نوع من المشي، وأساد خفان، خفان مأسد مشهور عن العرب. لو كنت أديت مال القوم مصطبرا للحق أحييت أحيانا وموتانا، يعني صارت منقبة، لكن لحقت بأهل الشام ملتمسا فضل ابن هند وذاك الرأي أشجانا، فاليوم تقرع سن العجز من ندم، ماذا تقول وقد كان الذي كان، أصبحت تبغضك الأحياء قاطبة لم يرفع إلا بالبغضاء إنسانا. قال فلما وقع الكتاب إليه علم أنه قد هلك، وأتاه التغلبيون اللي هم أصحاب حلوان هذا، لأن حلوان قتل في العراق، لأنه جاء يثير هذا على علي. قال فطلبوا منه دية صاحبهم فوداه لهم ما سلم. عادي بعض الناس يقولون عن هذا، يقول مسقلة هذا لعمري لئن عاب أهل العراق علي انتعاش بني ناجية، صار اللي اعتقهم من بني ناجية هذول اللي هم أصحاب الخريت، لأعظم من عتقهم رقهم، وكفي بعتقهم مالية، وزايدت فيهم لإطلاقهم وغاليت إن العلا غالية. لكنك ما كملت. وقال بعض الشعراء سما لكم بالخيل قودا عوابسا أخو ثقة ما يبرح الدهر غازيا، فصبحكم في رجله وخيوله بضرب ترى منه المدجج هاوي، إلى آخر ما قال. فأصبحتم من بعد كبر ونخوة عبيد العصا لا تمنعون الذراري. وطبعا لازم العرب بعد هذا يعير بعضها بعضا. في تلك السنة أيضا، هذه الآن مسألة ثورة الخريت وقضية ابن حضرمي، عندك أيضا الخوارج بعد النهران، يعني صار لهم أذى فقط. فمنهم يقول بعد النهران خرج أشرس بن عوف على علي في 200، فوجه إليه الأبرش بن حسان فقتل، في ربيع الآخر سنة 38، ثم خرج هلال بن علفة وابن علفة من تيم الرباب ومعه أخوه مجالد، فوجه إليه معقل بن قيس الرياحي هذا أيضا ابن عمهم لين تميم وتيم الرباب، فقتله قتل أصحابهم أكثر من 200. هذا في جماد الأولى، يعني ذاك شهر 4 وهذا شهر 5، بعد كل سنة 38. ثم خرج رجل من بجيلة اسمه الأشعث أو الأشعث بن بشر في 180 رجل، فأيضا قتلوا. أرسل إليهم علي رضي الله عنه حجر بن عدي أو جارية بن قدامة في سنة في جماد الآخرة شهر 6. شوف شهر 4 وشهر 5 وشهر 6 كلها ثورات من الخوارج. ثم خرج سعيد التيمي من تيم الله في رجب شهر 7، شوف بعدها مباشرة كل شهر ثورة، معه 100 رجل، فأرسل إليهم سعد بن مسعود الثقفي فقتلهم في رجب. ثم خرج أبو مريم السعدي التميمي وأكثر من معه من الموالي. خرج أبو مريم السعدي التميمي وأكثر من معه الموالي، ولم يكن معهم من العرب إلا 6 نفر هو سادسه، ومعه قيل 200 وقيل 400 وقيل 500، كلهم موالي، وكان فيهم شجاع الموالي هؤلاء، حتى نزل على 5 فراسخ من الكوفة، فأرسل إليه علي يدعوه لبيعته ودخول الكوفة فلم يفعل، وقال ليس بيننا إلا الحرب، فبعث إليه شريح بن هاني في 700، فحمل الخوارج على شريح وأصحابه فانكشفوا، وبقي شريح في 200 وانحاز إلى قرية، ودخل الباقون الكوفة، فخرج علي بنفسه وقدم بين يديه جارية بن قدامة السعدي، فدعاهم جارية إلى طاعة علي وحذرهم القتل فلم يجيبوا، فلاحقهم علي رضي الله عنه هم قريبين من الكوفة، فدعاهم فأبوا عليه وعلى أصحابه، فقتلهم أصحاب علي ولم يسلم منهم إلا 50 رجل استأمنوا فأمنهم، وكان في الخوارج 40 رجل جرحى، فأمر علي بإدخالهم الكوفة ومداواتهم حتى برأوا، وكان قتلهم في شهر رمضان سنة 38، وكانوا من أشجع من قاتل من الخوارج، ولأجل جرأتهم قاربوا الكوفة. شوف الآن ثورة الخوارج شهر 4 وشهر 5 وشهر 6 وشهر 7 وشهر 9 رمضان كلها وراء بعض، وقبلها مسألة ابن حضرمي هذه من قبل معاوية، وثورة الخريت بن راشد الناجي هذا، هذه كلها أحداث سنة 38. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.